بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا ليلة البارحة إلى قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، ومنهم الحافظ بن جرير في تفسيره، فقد قال عند قوله تتجافى جنوبهم، قال: تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله وترتفع عن مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم ولا ينامون. والقصد أن هذا المراد به قيام الليل، وأن هؤلاء الذين سبق ذكرهم في قوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أنهم أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والمضاجع جمع مضجع، والمراد الفرش عن مضاجعهم أي أماكن نومهم، وهي الفرش، وذلك رغبة فيما عند الله جل وعلا، مع أنه لا يخفى محبة الإنسان للنوم وخاصة في الليل ومحبته أن يبقى على فراشه ووطئه، ولكن هؤلاء في قلوبهم من الإيمان ما يجعلهم يتركون هذا النوم وهذا الفراش الوثير ويترك الزوجة ثم يقوم يتعبد ويتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة. وكنا قد أوردنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطئه ولحافه، يعني من مضجعه، مكان الذي يطأه وينام عليه هو الفراش، ولحافه الذي يتغطى به. قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطئه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطئه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم أصحابه فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهرق دمه، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهرق دمه. الحديث. وأيضا أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم. انظروا، سبحان الله، انظروا، اعرفوا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ماذا سأل؟ لما وجد فرصة ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم وصار قريبا منه، فرصة يريد يسأله أعظم سؤال في نفسه. ما قال: ادعو الله يعطيني فلوس، ادعو الله كذا. قال: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم. ثناء عليه وعلى سؤاله. نعم، هذا سؤال عظيم. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يسير، لكن على من؟ على من يسره الله عليه. ولهذا نحن نقول في الصلاة كل يوم في الفريضة 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. تستعين بالله جل وعلا، لولا إعانة الله لك ما فعلت شيئا ولا صليت مع الجماعة. ومن هنا لابد الإنسان يتوكل على الله ويعتمد عليه ويسأله الإعانة والتوفيق والتسديد، لولا هداية الله لك وتيسيره لك ما فعلت شيئا من العبادات. ولهذا قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا. التوحيد يا عباد الله، تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك معه شيئا أبدا كائنا من كان. وهذا هو العروة الوثقى، هذا هو النجاة يا عباد الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له ولا تصرف شيئا من العبادات لغير الله، بل تخلصها لله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، ولا تشركوا به شيئا من الأشياء كائنا ما كان. بعض الناس إذا قيل له: لا تحلف بالله، لا تقل والنبي، بالأمانة، بشرفي، بذمتي، بأولادي، برقبتي، يقول: بسيط، إذا ليس عندي إلا هذا، هذا هين. لا يا أخي، ليس بهين، هذا شرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله، يكفر. ولهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد أنه بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. لا تستهين بأمر الشرك، لا تشرك مع الله أحدا في أي أمر من الأمور. قال: وألا ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، الركن الثاني من أركان الدين، تحافظ على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، تبتغي بها وجه الله وتكمل شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. إذا وهبك الله مالا وحال عليه الحول وبلغ النصاب وهو ملك تخرج زكاته، إذا لم يبلغ النصاب أو ما حال عليه الحول ما عليك زكاة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان شهر واحد في السنة، وتحج البيت، وجاء في النصوص الأخرى في القرآن والسنة أن حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن لو تأملنا في هذه الأركان الخمسة لوجدنا التوحيد لازم للعبد في كل حال، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والصلاة لا بد منها والصيام، لكن الزكاة لمن وجد مالا، الحج من استطاع إليه سبيلا. قال ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، هذه أبواب نوافل تطوع، هذه فرائض التي ذكرها. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. ما في شيء أفضل من الفرائض، لكن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تريد محبة الله عليك بالنوافل. وهنا قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة. الصوم جنة، ما معنى جنة؟ وقاية، ستر مما ذا من النار. وجاء الحديث الصحيح بذلك، الصوم جنة من النار. قال والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. تصدق يا عبد الله، تصدق تطفي عنك الخطيئة وأثرها وذنبها وعقوبتها، وتطفئ غضب الرب جل وعلا. يظن بعض الناس أنه لا بد يتصدق بمبلغ كبير، فإذا أعطى مبلغا ريال أو 5 ريال قد يقول له قائل لو ما تصدقت هذا ما يسوى. وهذا جهل عظيم. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حبة تمر واحدة، حبة تشقها شقين، تأكل شقا وتعطي المسكين شقا، يقيك الله به من نار جهنم. الريال كم يأتي بتمرات؟ يأتي بتمرات. فلا تحقرن من المعروف شيئا. والصدقة يا أخوان شأنها عظيم، من أعظم الأعمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي الله حفاة عراة غرلا، والشمس دانية قد رميل من الرؤوس. صاحب الصدقة تظله صدقته. فاطرق باب الصدقة يا أخي، لا تغفل عن هذا الباب. قال والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. وهذا هو محل الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث. هذا من أبواب الخير، الصلاة في جوف الليل، يعني في أثناء الليل. قال ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك هذه الأمور ما هي؟ جامعها الذي يجمعها. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه، ثم قال: كف عليك هذا. أمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم، قال: كف عليك هذا، لا تطلقه. كفه السكوت وعدم الكلام. قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كثير من الناس يقول كذا، لما تقول له: يا أخي لا تقول بعض الكلام. بعض الناس يقول: لولا الله وفلان أنا بالله وبك. أو يحلف يقول: لا أنا أكذب، يعني أنا ما أقصد، أنا لما أقول لولا الله فلان، أو لما أقول ظلمني الله يظلمه، أو أكلني الله يأكله، أو لعب علي الله يلعب عليه. قيل: لا تقول هذه الكلمات يا أخي، هذا حرام، ما يجوز، الله ما يظلم ولا يأكل ولا يلعب. قال: يا أخي إحنا ما نقصد. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قال: معاذ، أمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك. وهذا دعاء لكنه لا يراد، ظاهره الدعاء لكن لا يراد حقيقته. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هي نعم مؤاخذون بما نقول. ولهذا يقول ابن القيم يقول هذا اللسان أخف الأعضاء حركة وهو أشدها خطرا على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله كلمة واحدة يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية. وإن الرجل ليقول الكلمة يكتب الله له بها رضاه إلى أن يلقاه. فكف عليك لسانك واحبسه، لا تتكلم إلا بخير. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الكلام إذا تكلم الإنسان لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما كلام محرم فيجب الامتناع، وإما كلام خير وذكر فهذا يكثر منه، وإما أن يكون مباحا. وجدت السلعة الفلانية بكذا، اشتريت كذا، كم يسوى سعر كذا اليوم مثلا، هذا مباح. قال لكن لا تكثر من المباح يجرك إلى ما لا يباح. قال وهل يكب النار الناس في النار على مناخرهم وعلى وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، هذا هو الذي يكب الناس. فأمسك عليك لسانك. ولهذا أحسن من قال من السلف ما من شيء أحق بطول سجن من اللسان. ولو تتأمل الله سبحانه وتعالى جعله سجين لكن يتفلت، يحيط به فكان، فك أعلى وفك أسفل، وأسنان 32 سن، وشفتين ويتفلت من ورائها. فعليك أن تمسك لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت يا أخي، تراك إذا سكت نجوت، أما إذا تكلمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يا لك يا عليك. وقد أفاد رحمه الله في هذا فيما أورده، أورد جملة من الآثار في الآية، يقول جل وعلا ويدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان حينما يدعو الله جل وعلا بل في عموم عبادته يجمع بين الخوف والرجاء، فيخاف من الله ويخاف من عقوبه خوفا يحمله على ترك الذنوب والمعاصي، ويرجو الله ويطمع فيما عنده رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله. ولهذا قال من قال من السلف ينبغي للمسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء ويكونان له بمثابة جناحي الطائر. الطائر الآن إذا طار يطير بين جناحين معتدلين، لو ارتفع أحدهما على الآخر أو نزل اختل طيرانه. فكذلك تسير إلى الله خائفا راجيا، تجمع بينه. هذه من أعمال القلوب، تخاف من الله خوفا يحملك على ترك المعاصي وعدم الوقوع فيما حرم الله، وترجوه رجاء تطمع فيه بجنته وأن ينجيك وأن يعظم لك الأجر من غير أن تأمن من مكر الله. كم من الناس كان مؤمنا فارتد، نسأل الله العافية والسلام، كان على هدى وصلاح فتغيرت حاله. وبعض أهل العلم قال نعم إذا كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف قليلا ليحمله على تجنب المعاصي، وإذا مرض أو نزل به رائد الموت يغلب حسن الظن بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي. قال ولا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، خائفين ألا يقبل دعاؤهم لأن عندهم من الذنوب ذنوب كثيرة، والذنوب مصيبة. كم يحرم الإنسان من الخير بسبب الذنوب. ولكن أيضا حسن ظنهم بالله، طامعين أن يستجيب لهم وأن يعطيهم سؤلهم وأن ينجيهم مما يخافون. قال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. يجودون بالمال. لكن تأمل في الآية، ما قال ومن رزقهم يجودون، قال ومما رزقناهم، لأن المال الذي عندك من أين؟ من الذي أعطاك إياه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يا عبد الله جد من رزق الله على عباد الله، لا تبخل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال في مسلم وغيره، قال يقول العبد مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت صدقة، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة يقتسمونه بعدك، أنت عليك غرمه لأنك جمعته، ستسأل من أين أتيت به، لكن غنمه لغيرك. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس ما أخفي لهؤلاء المؤمنين الذين مر ذكرهم وصفهم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون، لا تعلم نفس ما أخفاه الله لهم من قرة العين، يعني من الثواب العظيم الذي تقر أعينهم به. ومعنى ذلك تقر يعني نعيم ما يخطر فيها في غاية النفاسة والكمال، تقر الأعين به. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما جاء هذا مجانا هكذا، عملوا، وإن كان لا أحد يدخل الجنة بعمله، لكن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة بعد رحمة الله جل وعلا. ولهذا يا أخوان ما يستوي البطال والجاد، ما يستوون. ولهذا سيأتي في الآية التي تليها يقول جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولهذا وقل اعملوا، لابد من العمل يا أخوان. ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون. من العلماء من قال إن الباء هنا للسببية، جزاء بسبب الذي يعملونه، وهذا القول لا يتعارض مع من مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن دخول الجنة برحمة الله، لا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني لو جمع عملك ما تستحق به دخول الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح أن رجل عبد الله 500 سنة في رأس جبل، ينزل الصباح يشرب ماء ويتوضأ وقد أنبت الله له رمانة، يأخذها ويطلع يخرج إلى أعلى الجبل يأكلها ويتعبد طيلة اليوم، وسأل الله يقبض روحه ساجدا فقبض الله روحه وهو ساجد 500 سنة. فجاء به عند الله فقال أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي يا ربي. فتوزن نعمة البصر أو السمع فقط، فترجح بعبادة 500 سنة كلها، فيقول أدخل عبدي النار بعمله، فيقول بل برحمتك أدخلني الجنة، فيدخله. مهما عملنا من أعمال والله ما تساوي شيء مقابل الجنة. الجنة سلعة الله غالية نفيسة عظيمة، ما يسويها شيء من هذه الأعمال. لكن الجواد الكريم جل وعلا قال أنا أدخلكم الجنة برحمة مني وأجعل أعمالكم اليسيرة ذي سبب يوصلكم، ما هو على سبيل المكافأة والمقابلة، لا، ولهذا قال بعض أهل العلم أيضا دخول الجنة برحمة الله ومنازل أهل الجنة بأعمالهم، واستدل على هذا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالمنازل دخول الجنة برحمة الله، لكن منازلهم حسب أعمالهم. وعلى كل حال من دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. أورد المؤلف رحمه الله هنا بعض الأحاديث، نذكر حديثا منها أو حديثين. نعم، قال البخاري أو قبل ذلك قال ابن كثير فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. هذا كلام عظيم، حاول تخفي أعمالك إلا ما لابد منه، إلا ما لابد منه، مثل الصلاة في الجماعة لابد يظهر، لكن صدقات إحسان بعض الأمور تستطيع إخفاءها، وقد يعني يظهرها الإنسان لمصلحة راجحة في بعض الأحيان. يقول قال الحسن أي البصري أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولا يخطر على قلب بشر، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال البخاري قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، حدثنا علي بن عبد الله وساق بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما رأته أي عين من العيون ولا سمعت بمثله أذن ولا خطر على قلب أحد. لماذا؟ لعظمه يا أخوان، لكماله، لعظم شأنه، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم أورد ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الفوز العظيم، لا تبلى ثيابه. كم أبليت من الثياب أنت؟ ولا يفنى شبابه، كل ما يتقدم بك السن الشباب يضعف ويفنى، أما الجنة فلا. ثم أورد أيضا ما رواه مسلم وهو أيضا في البخاري عن المغيرة بن شعبة قال عن المغيرة بن شعبة قال وهو على المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، خلاص دخل الجنة، وإذا الجنة تترى له ملأ، هو آخر رجل، جاء في بعض الروايات أنه آخر رجل يخرجه الله من النار، فأنه يمكث مدة طويلة وهو ينظر إلى النار يقول يا ربي اصرف وجهي عن النار ما أسألك غيرها، ثم بعد مدة يصرف الله وجهه عن النار فتتراءى له شجرة فيسكت ثم يقول أدنني من هذه الشجرة لا أسألك غيرها. فذكر الحديث وفيه أن الله جل وعلا يدخله الجنة، فإذا دخل وإذا هي ملأة، الناس أخذوا منازلهم، هذا آخر رجل، آخر رجل يدخل الجنة، فيقول الله جل وعلا له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وفي بعض الألفاظ يقول الله له تمنى اطلب فيتمنى فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يتمنى كذا ويتمنى كذا فيقول الله جل وعلا له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ وهنا قال أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. قال فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثالي. في الحديث الآخر لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعاف الدنيا. هذا آخر رجل يدخل الجنة، ملك عظيم. قال في الحديث هنا فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة، هذا موسى يسأل ربه، فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا فضل عظيم. هكذا يا أخوان كتاب الله شأنه عظيم. مسلم الذي يقرأ القرآن يحيى قلبه ويتعظ، يمر به ذكر الجنة، يمر به ذكر النار، يمر به ذكر الأعمال الصالحة، يمر به فيحرص على فعلها، يمر به ذكر الأعمال السيئة فينفر منها ويبتعد عنها. وهذا لا تجده إلا في القرآن. ولهذا السنة أن يكون لك كل يوم ورد من القرآن تقرأه ليحيى قلبك. قلب يقرأ القرآن ويتعظ ويتدبر حي بإذن الله جل وعلا، ولا يزداد من الله إلا قربة. لكن بعض الناس يعرض عن القرآن، لا يختم ولا يقرأ إلا في رمضان، لا ما نصح نفسه هذا. ثم قال جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، الهمزة للاستفهام أفمن كان، وهو استفهام إنكاري ينكر الله أن يستوي هذا وهذا. وقال بعض أهل العلم هو استفهام إنكار متضمن للتعجب. كيف يتعجب؟ كيف يقول أحد أنه يستوي المؤمن الفاسق؟ هذا جور، ما هو بعدل. ولهذا قال أفمن كان مؤمنا يعني مصدقا مقرا عاملا بما أمره الله به كمن كان فاسقا. والفسوق الأصل فيه هو الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من لبها وقشرتها، إذا أمسكت رطبة فقبضتها بين يديك وضغطت عليها خرج لبها من داخل القشرة، هذا هو الأصل الخروج. وقيل للفاسق فاسق لأنه خرج عن طاعة الله إلى معصيته. والفسق درجات، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فقوله هنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا عاصيا لله خارجا عن طاعته، فأجاب لا يستوون، لا والله لا يستوون. قال ابن كثير رحمه الله كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولهذا قال تعالى ها هنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي عند الله سبحانه وتعالى. واختر لنفسك يا عبد الله. قال جل وعلا أما الذين آمنوا، هنا بدأ بالتفصيل بعد أن بين أنه لا يستوي المؤمن مع الفاسق، بدأ يفصل ثوابهم وكيف يفترق بعضهم عن بعض، فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان بالقلوب تصديق والإقرار وعمل الصالحات بالجوارح. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالاعتقاد يدل عليه آمنوا، لأن التصديق عن إقرار، ونطق اللسان وعمل بقية الجوارح يدل عليه وعملوا الصالحات، عملوا بجوارحهم بألسنتهم، قرأوا القرآن وذكروا الله، وأيضا ببقية جوارحهم عملوا بطاعة الله. قال: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. جنات المأوى هي جنات وليست جنة واحدة، مع أن القرآن ورد فيه جنة ورد فيه جنات ورد فيه جنتان ولا تعارض بينهما، فإطلاق اسم الجنة المراد به اسم الجنس، لأن في الآخرة إما جنة وإما نار، جنة عرضها السماوات والأرض، لكن هذه الجنة بداخلها جنات لكل واحد. وأيضا من حيث التقسيم المؤمنون ليسوا على حد سواء، سابق بالخيرات ومقتصد. ولهذا قال لهم جنات المأوى، والمأوى الأصل فيه المرجع والمآل، لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى وصفه إلى صفته، فقال جنة المأوى أو جنات المأوى، والمراد بها جنة الخلد، لكن قال المأوى تأكيدا أنهم يأوون إليها ويدخلونها وهم من أهلها، كما قال جل وعلا: عندها جنة المأوى. قال: نزلا بما كانوا يعملون. نزلا، النزل له إطلاقان في لغة القرآن أو في القرآن، فيطلق النزل على الطعام الذي يقدم للضيف أول ما ينزل المكان، ولهذا نزل أهل الجنة زيادة كبد حوت، ويطلق النزل على المكان نزلا، يعني مكانا ينزلون به، وهو المراد هنا. فلهم جنات المأوى نزلا، يعني ينزلون فيها ويمكثون فيها خالدين فيها أبدا، بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم التي امتن الله عليهم وجعل هذه الأعمال اليسيرة القليلة سببا لدخول الجنة بعد رحمة الله جل وعلا. هذا لأنه لا بد من عمل، لا بد من عمل يا أخوان، ما يأتي إنسان يقول أنا نسبي كذا يكفيني نسبي، أو يقول أنا ولي من أولياء الله سقطت عني التكاليف، لا، لا بد من العمل. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لابد من العمل، المراد العمل الصالح الذي يجمع أمرين أو يشتمل على أمرين: الإخلاص فيه لله جل وعلا، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، الإخلاص والمتابعة. قال: وأما الذين فسقوا، هذا الفريق الثاني، فسقوا أي خرجوا عن طاعة الله، فمأواهم النار، مأواهم يعني المكان، مرجعهم المكان الذي يأوون إليه وينتهون إليه ويصبحون من أهله، النار وبئس المصير. فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون يخرجون من النار، يريدون يفرون، لكن ليس الأمر إليهم، ما يفرون كما يفر الإنسان الآن في الدنيا إذا أصابه شيء من النار فر لينجو، لا، في الآخرة مغلقة عليهم الأبواب مؤصدة، ما يستطيعون الفرار. فاعمل على نجاتك اليوم يا عبد الله، الآن تستطيع أن تفر من النار بالعمل الصالح، اعمل على نجاتك، قبل أن يأتي يوم لا محيط ولا فرار. قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تبكيتا وتوبيخا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يا أخوان الإيمان بالجنة والإيمان بالنار عقيدة من عقيدة المسلم لا بد أن يؤمن. ولهذا جاء في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لابد نعتقد ونؤمن بأن هناك جنة والله موجودة الآن خلقها الله وهناك نار خلقها الله موجودة الآن ولا تفنيان مخلوقتان لكن ما تفنيان بعد ذلك. قال ابن كثير رحمه الله فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الفضيل ابن عياض والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم نعوذ بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقن هؤلاء الكفار من العذاب الأدنى. قال بعض المفسرين العذاب الأدنى كما قال ابن عباس قال مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن وغيرهم. وجاء عن ابن عباس رواية أخرى قال يعني به إقامة الحدود عليهم. وجاء عن البراء بن عازب ومجاهد قال هو عذاب القبر لنذيقنهم من العذاب الأدنى قال عذاب القبر. والقول الثاني بأن المراد به إقامة الحدود فيه نظر هو ضعيف عن ابن عباس لكن فيه نظر لأن الكفار لا ذنب بعد الكفر ما تقام عليهم الحدود الأصل. ومن قال أنه عذاب القبر أيضا هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الله يقول في آخر الآية لعلهم يرجعون. من مات كيف يرجع؟ وجاء عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم وقال السدي وغيره لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران. وهذا القول حق لكن داخل في القول الأول داخل القول ما يصيبهم في هذه الدنيا. ولذا يا أخوان في هذه الدنيا كل الناس يصابون المؤمن والكافر لكن المؤمن كفارة له ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وأما الكافر نعوذ بالله لا ينتفع بهذا إنما يعذب بهذا. ولهذا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون. ولهذا بعض الناس إذا أصابته المصيبة بدأ يراجع نفسه سبحان الله أنا ما هو العمل الذي عملته الذي سبب لي هذا والله ما أصابني هذا إلا بسبب ذنب فيرجع ويتوب إلى الله. وأما المنافق والكافر مثل البعير الذي عقله أهله ولا يدري لماذا عقله. ربما يقول بعض الناس يقول أنا وش سويت على أساس يقع لي هذا وهذا نعوذ بالله والله عملت الكثير الكثير. قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يؤاخذنا الله عز وجل بأعمالنا يا أخوان هلكنا جميعا كلنا ذنوب وخطايا وآثام لكن الله جل وعلا يؤاخذنا بالشيء اليسير ولو بذلك حكمة إما تكفير سيئات إما رفع الدرجات وأيضا يكون سببا ليرجع العبد إلى ربه إذا صبته المصائب، يراجع نفسه، أستغفر الله، أنا عندي شيء، يراجع نفسه، ماذا عملت؟ هذا الذنب، هذه المصيبة بسبب ذنب عندي، فيتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم، هذا استفهام يراد به النفي، لأن تقدير الكلام لا أحد أظلم. طيب لماذا ما جاء النفي مباشرة؟ لماذا جاء على صيغة الاستفهام؟ قالوا لأنه أبلغ في الدلالة، لأنه استفهام مشرب بالتحدي، كأنه يقول لا أحد أظلم منه، وأتحدى أن يكون أحد أظلم من هذا. لكن حينما نتأمل في آية القرآن نجد أن ذنوبا عدة ذنوب قيل فيها ومن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابه، من كذب بآيات الله، من صدف عنها، من كتم شهادة عنده من الله، عدة ذنوب. فمن العلماء من قال هي في مستوى واحد في الأظلمية، كل هذه الذنوب في مستوى واحد. ومن العلماء من قال لا، هي ليست في مستوى واحد، لكن معنى قوله ومن أظلم ممن فعل كذا في بابه، ففي باب الإعراض لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله أعرض عنه، في باب المنع من الخير لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فالمراد لا أحد أظلم منه في بابه وفي جرمه وذنبه الذي هو فيه، وهذا هو الصواب. لأن لو نظرنا لوجدت أن من جمع بين منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وكتم شهادة عنده من الله وأعرض عن آيات الله، هذا أعظم جرما ممن اشتمل على ذنب واحد منها. ولهذا الصواب أنه لا أحد أظلم منه في بابه، نسأل الله العافية والسلامة. ويكفي هذا تنفيرا، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ذكر من التذكير والوعظ، سمع القرآن، سمع المواعظ، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، لكن قابلها بالإعراض وهو الترك والامتناع، انتبه. ولهذا قال أهل العلم لا ينبغي للإنسان إذا تكلم أحد في المسجد بموعظة حتى لو كان مسلما لا ينبغي له أن يخرج، لا يعرض، يستمع ما لم يكن عليه مشقة. لكن إذا كان عليه يفوت عليه موعد الطائرة، موعد الرحلة، موعد كذا، هذا شيء آخر. لكن أما عمل يمكن يقبل التأخير، لا تعرض يا أخي، قد تسمع كلمة واحدة ينفعك الله بها إلى أن تموت. قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. لأن هذا الذي أعرض عن آيات الله وقيمت عليه الحجة وذكر بالقرآن بآيات الله الكونية، رأى الجبال والشمس والليل والنهار، رأى في نفسه وكل هذه الآيات، يعلم ويوقن بأنها تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ومع ذلك أعرض عنها ولم يأخذ واتبع هواه، هذا مجرم. ولهذا قال جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون. المجرمون هنا الذين بلغوا الغاية في الإجرام، وأعظمه الكفر بالله عز وجل ومعصية الله، قد يكون معه أذية المؤمنين، الاستهزاء بهم، كيد الحق وأهله. منتقمون، ننتقم منهم انتقاما عظيما، وهو إدخالهم النار وخزاؤهم فيها، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ثم قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة فيخبر الله جل وعلا نبيه بأنه قد آتى يخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضلهم أنه قد آتى موسى ابن عمران كليم الرحمن آتاه أيضا الكتاب وهو التوراة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه فلا تكن يا نبينا في شك من لقاء موسى قالوا وذلك ليلة الإسراء والمعراج فالله قال له لا تكن في شك من هذا من لقاء موسى فموسى رسول أرسلناه قبلك وهو كليم الرحمن وآتيناه التوراة وستلقاه فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي العالية من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل أدم طوال أدم يعني شكله فيه أدمة نوع سمرة طوال رجل طويل كأنه جعدا ومعنى جعد يعني شعره معقد جعدا كأنه من رجال شنؤة قبيلة معروفة لا تزال في الجنوب معروف شكلهم هذا معروف يقول القبيلة الفلانية أشكالهم كذا قال كأنه من رجال شنؤة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق ما هو طويل وسط قال إلى الحمرة والبياض لونه ما هو آدم مثل موسى لا بين الحمرة والبياض شكله هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبط الرأس شعر رأسه سهل ما هو جعد قال ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه إذن هذا معنى فلا تكن في مرية من لقائه وقال بعض أهل العلم فلا تكن في مرية من لقاء الله لكن في الحقيقة في النظر في السياق ما جاء ما يدل على هذا السياق يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن يا نبينا في مرية من لقائه من لقاء موسى لأنه يعني أقرب مذكور ولهذا ما ذكر ابن جرير الطبري ولا ابن كثير غير هذا القول اكتبوا بهذا القول هناك من قال إن المراد به فلا تكن في مرية من لقاء الله وهذا لا شك أنه يجب الإيمان بلقاء الله ومن لم يؤمن بلقاء الله فليس مؤمن لكن السياق هنا لا يدل عليه والله أعلم قال فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال ابن جرير وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل يعني يهديهم بالتوراة ويأمرهم وينهاهم فكان سببا لهدايتهم وقال ابن كثير وجعلناه أي الكتاب الذي أنزلناه على موسى وهو التوراة جعلناه هدى لبني إسرائيل وهذا والله أعلم أظهر لكن القولين متلازمان من قال أنه جعلنا موسى هدى ومن قال جعلنا التوراة هدى القولان متلازما، لأن موسى يدعوهم إلى ما في التوراة، والتوراة هدى، قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلنا من بني إسرائيل أئمة، جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به سواء في الخير أو في الشر، يسمى إمام. لكن هنا جعلنا منهم أئمة في الخير، وهم علماؤهم الربانيون يقتدى بهم، ولهذا جمعوا بين العمل والعلم، فهم عملوا بما في التوراة ويدعون غيرهم إليها، وهذا أفضل المنازل، أن يجمع الإنسان بين العلم والعمل، العلم بالحق والعمل به والدعوة إليه. ولهذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون بني إسرائيل هداية الإرشاد والدلالة بأمرنا الذي أمرنا به في التوراة والإنجيل، وقيل بأمرنا أي بإذننا، وكلا القولين حق وبينهما تلازم. لكن تأملوا يا أخوان، لأن الله جعلهم أئمة لماذا؟ لأنهم يهدون الناس ويرشدونهم بأمر الله، ما هو بالأهواء ولا بالآراء. يجينا واحد يجتهد يقول أنا بقول لكم كلام من عندي، نقول لا، تريد تكون إمام في الخير، بس اقرأ لنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلمنا وجزاك الله خيرا، يكفينا هذا. يهدون بأمرنا، بأمر الله. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر جملة من الأنبياء قال فبهداهم اقتده، بهداهم الذي اهتدوا به. ولهذا يا أخوانا الاهتداء بالحق، أما غير الأنبياء طبعا ما هم معصوم، قد يكون عالم لكن يخطئ في مسألة، لكن إذا خالف الحق ما يهتدى به، مع أنه لا يذم ولا يسب ولا يطرح، لكن يلتمس له العذر. إذن يا أخوان، الذي أخذ الله علينا العهد به هو اتباع الحق، اتباع أمر الله. قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قرأ حمزة لما صبروا، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لأجل صبرهم، وقرأ الباقون لما صبروا، إذ صبروا أو حين صبروا، وهذا فيه دليل على أهمية الصبر على دين الله. يا عبد الله لابد من الصبر على دينك، لولا الصبر ما قمت من فراشك وتركت النوم وتوضأت وذهبت تصلي، لولا الصبر ما تصدقت، النفس تحب المال، لولا الصبر ما صمت، فلا بد. ولهذا يا أخوان الصبر، يقول أهل العلم صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد بعد إيمان بالله مثل نعمة الصبر، أو مثل الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الفاروق وجدنا خير عيشنا بالصبر. الحياة ذيك تلاحظون يا أخوان، الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، مهما كنت تقي وأعطاك الله لابد يمر بك شيء أمور، فتحتاج إلى الصبر على دينك. ولهذا انظروا عاقبة الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذا أيضا رسالة لطلاب العلم، اصبروا على العلم وعلى تحصيله وعلى بذله للناس، واصبروا على الناس. الناس ما كلهم إذا دعوتهم يقول جزاك الله خير، قد يؤذيك، فلا بد من الصبر. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. يوقنون بالآخرة، تؤمن بما في القرآن، تؤمن بالبعث، تؤمن بما أخبر الله به وأعده الله، وبما أعده الله للمؤمنين. لا بد من اليقين بهذا، ما يقبل الشك عندنا، والله ما أدري فيه جنة ولا ما فيه، لا بد من اليقين. وهو العلم التام الذي يورث العمل. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنا فوائد ذكر شيئا منها الحافظ ابن كثير، قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذه مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وربما لغيرها أيضا من أهل العلم، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. تريد تكون إماما في الدين يقتدى بك، وهذا أمر مطلوب، ينبغي الإنسان يطلب أن يكون إماما في الدين، كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإنسان يتمنى أن يكون إمام في الدين، يعني يأتم به الناس، يتمسكون بالدين بسبب أقواله وأفعاله، يدلهم على طريق الحق. لكن لابد من الصبر واليقين، فإذا جمع العبد بينهما نال هذه المرتبة. وأورد ابن كثير أيضا قال: ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، كما قال هاهنا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الاعتقادات والأعمال. يعني يفسر قوله: إن ربك يفصل، هو يفصل بينهم. الله جل وعلا سيفصل بين المؤمنين والكافرين، بين الرسل وأعداء الرسل، بين أهل الحق والباطل، سيفصل بينهم ويفلج المؤمنين وأهل الحق ويبين بطلان وضلال أهل الكفر، ولا بد. ولكن هذا يوم القيامة، قال: إن الله هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأعظم ما اختلفوا فيه التوحيد، الأنبياء وأتباعهم يدعون إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والكفار يقولون: لا، أجعل الآلهة إله واحدة، ويعبدون الأوثان والأصنام. فسيفصل الله ويحكم بينهم ويفلج أهل الحق ويبطل ويبين ضلال أهل الباطل. ثم قال جل وعلا: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. وهذا الاستفهام إنكاري مع كفار قريش. أولم يهدي لهم، يعني يبين لهم، يبين لكفار قريش كم أهلكنا من قبلهم من القرون، يمشون في مساكنهم، لأن قريش كانوا يمرون بمساكن الأمم السابقة، يمرون بقرى قوم لوط إذا ذهبوا إلى الشام، يمرون بقرى ثمود قوم صالح، مدائن صالح، يمرون يذهبون إلى اليمن، يعني يمرون وهم يعلمون، عندهم شيء من العلم أن هذا المكان وهذه المساكن كانت لقوم نوح أو قوم عاد أو قوم لوط. طيب، ألا تأخذون من هذا عبرة؟ ألا يدلكم ذلك ويهديكم ويبين لكم كيف فعلنا بهؤلاء الكفار لما كفروا؟ أهلكناهم وأبدناهم، أين هم؟ فلماذا أنتم تصرون على طريقتهم؟ أين عقولكم؟ يجب أن نأخذ عبرة، ونحن كذلك يجب أن نأخذ عبرة يا أخوان. هذا المكان المبارك الذي نحن فيه، كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، أين هم؟ توفاهم الله إلى رحمته، ونحن سائرون على الطريق. يجب أن نأخذ عبرة يا أخوان، يعني ما نختلف عن من قبلنا، فينبغي الإنسان يأخذ عبرة. ولهذا يذكر الله ويحرك عقول هؤلاء القوم ويقيم عليهم الحجة، فيقول: أولم يهدي لهم، أي لكفار قريش بل والكفار عموما، كم أهلكنا من قبلهم من القرون، أمم كثيرة، وليس أمة ولا أمتين، ليس أمة ولا ثلاث ولا خمس ولا عشر، أمم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا. قال: يمشون في، هم الآن يمشون في مساكنهم، تمشون في طرقاتهم. قال: إن في ذلك لآيات، ذلك آيات، علامات، دلائل، واضحات، لكن لمن؟ لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، هذا استفهام إنكاري، والمراد بالسمع هنا سماع الانتفاع، فلا يسمعون المواعظ والعبر وينتفعون بها، أما سماع الأصوات يسمعون، لكن المراد يا أخوان هنا سماع الانتفاع، كما قال جل وعلا عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يبصرون فهم لا يرجعون، يعني صم عن سماع الحق وإلا يسمعون، بكم عن نطق بالحق، عمي عن إبصار الحق. فكذلك هنا أفلا يسمعون السماع سماع الانتفاع الذي يوجب لهم الاعتبار والاتعاظ والإيمان بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا أولم يروا أننا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أيضا هذا من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله، من أعظم الآيات، فالذي يخلق الأرض يقول جل وعلا أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، هذا استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل على كفار قريش وعلى كل كافر، فهم يرون بأم أعينهم أن الله يسوق الماء من خلال السحاب إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها، وهذا كلنا رأيناه، يأتي السحاب من أماكن بعيدة وينزل على أرض يابسة لا نبات فيها ثم تنبت بعد ذلك. هذه آية دليل على قدرة الله وعلى أن من يفعل ذلك قادر على بعث الناس وإعادتهم مرة أخرى، وأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا، يعني فننزل المطر على هذه الأرض الجرداء فنخرج به منها زرعا ونباتا تأكل منه أنعامهم دوابهم تأكل، وأنفسهم أفلا يبصرون، يأكلهم ودوابهم أفلا يبصرون، يعقلون يعني يبصرون نعم الله ويرونها رؤيا تحمل على الإيمان والاتعاظ والاعتبار بها. ثم قال جل وعلا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ذكروا قولين، منهم من قال متى يكون هذا الفتح، المراد به أن الكفار يستعجلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون متى يفتح الله بيننا وبينك، تقول بأن القيامة ستقوم وأن سنجازى ويفعل بنا وندخل النار، متى يكون هذا الفتح، من باب الاستهزاء. وقال بعض العلماء الفتح فتح مكة، ورده ابن كثير قال هذا قول خطأ فاحش، لأن فتح مكة لما جاء تاب عدد كبير فوق 2000 رجل الطلقة صاروا تابوا ورجعوا، وهنا يقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لو كان فتح مكة ما قبل الله إيمانهم. والصواب أن الفتح هنا كما قال ابن كثير ومثله ابن جرير قال أي حتى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم ومتى يكون الثواب والعقاب، يعني متى يفتح الله بيننا وبينكم فيظهر أحدنا على الآخر، ولأنهم يكذبون بأن الله سيهلكهم ويدمرهم وأن الله سيعذبهم وسينصر نبيه، فجهلا منهم يقولون هذا يستعجلون، ويقولون أي كفار قريش لشدة تكذيبهم متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، إن كنت يا محمد أنت ومن معك صادقين إن سيأتي يوم نعذب ونهلك وأنتم تكونون في الجنة متى، هذا يقولونه على سبيل التكذيب نعوذ بالله. قال جل وعلا ردا عليهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لو أرادوا يؤمنوا ذلك اليوم لا ينفعهم الإيمان، قامت الساعة ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون بل يأخذهم العذاب فجأة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أعرض المراد أعرض عن أذاهم وعن سفههم وعن كلامهم الباطل مثل هذا يستهزئون، إنهم منتظرون وانتظر إنهم منتظرون، هكذا ينبغي الإنسان إذا قابله الجهال والعصاة بالاستهزاء أو الطعن أو يصبر ويعرض عن أذاهم، ما يروح يحط رأسه بروسهم يتكلم مثلهم لا، يبين الحق ويعرض عن سفههم وعن جهلهم. ثم قال وانتظر، انتظر يا نبينا، الأمر قريب، إنهم منتظرون، هم أيضا سيبقون إلى أن يأتيهم الأجل، ثم عند ذلك يحل بهم عذاب الله. هذا تهديد ووعيد شديد أكيد تتفطر له القلوب. وبهذا نكون انتهينا من السورة، لكن هنا فائدة أو قصة ذكرها ابن كثير وفي سندها ضعف، لكن ذكرها العلماء، يقولون عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص في شهر من أشهر العجم، فقالوا: أيها الأمير، إن لنيلنا، النيل المعروف، سنة سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: والله أعلم، وصلى الله وسلم.